قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أراد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تعالى ونفي التأويل عنها الذي يقول به أهل التعطيل، ولم يرد في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة كما يزعم أهل الباطل، بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه اللفظة في الصفات التي أثبتوها، لأنه إنما قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة بعد أن ذكر جملة من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. قال: فالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فهو يريد بكلمة حقيقة تأكيد إثبات الصفة لله تبارك وتعالى ونفي التأويل عنه، وهو الذي يقول به أهل التعطيل: لم يرد في صفة اليدين مثلا حقيقة اليد الجارحة كما يزعم أهل الباطل، لأن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه اللفظة حقيقة في الصفات التي أثبتوها. فأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فهذا يتضمن الإيمان بصفاته ورسوله، هذا يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرت بها الكتب لله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فهذا دليل السمع على إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهي الصفات الثبوتية. وأما العقل فلأن الله تبارك وتعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثبات هذا كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر منه. التردد في الخبر له أسباب، منها الجهل، ومنها الكذب، ومنها العي. وزاد رابعا في شرح الواسطية وهو سوء القصد، وكل هذه منفية عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فما دامت هذه العيوب منفية بل هي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى وفي حق كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام ذلك كذلك فقد وجب قبول خبره على ما أخبر به. ثم زاد ذلك بسطا وشرحا فقال: أما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فواضحة، فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله،

فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا. فعندنا كما قال رحمه الله تعالى أمور: النفي عدم، العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، إذن الذي ينفى عن الله تبارك وتعالى لا يراد به النفي المحض، لأننا أيضا قد ننفي عن الشيء صفة من الصفات المذمومة ولا يكون ذلك مدحا له، لأنه لا يكون محلا قابلا. فأنت إذا قلت الجدار لا يظلم فإن هذا لا يعد مدحا للجدار، لأنه محل غير قابل لعدل ولا ظلم. فعندما نقول الجدار لا يظلم لا نكون قد مدحنا الجدار، لأنه محل غير قابل. وكذلك الذليل الذي لا يقوى أصلا على الظلم، إذا نفينا عنه الظلم فإن ذلك لا يكون مدحا له، كما قال النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو ها هنا ذام وليس بمادح، والدليل على ذلك أنه صغر القبيلة فقال قبيلة للتحقير والتهوين من شأنها، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لعدم قدرتهم على الظلم أصلا ولعجزهم عنه لمذلتهم وهوانهم على الناس. والأبيات التي منها هذا البيت وهي للنجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو هي: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العدلان رفق بن مقبل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل، تعاف الكلاب الضاغيات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشل، وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فهو ينفي عنهم الظلم والغدر لا لكمالهم وإنما لهوانهم وضعفهم وانحطاط شأنهم. إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، يريد بالرقة ها هنا ما في أحسابهم من ضعف، ويقول أيضا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهذا الظلم المنفي ها هنا عنهم ليس بمدح لهم ولا بكمال فيه. إذن قد ينفى الوصف عن الشيء لعدم قبول المحل له، فما تقول الجدار لا يظلم فهذا ليس بمدح، فالنفي ها هنا ليس مدحا في الحقيقة. وكذلك إذا ما نفي الشيء عن عاجز عنه، عن غير قادر عليه، فما في هذا البيت الذي مر فهذا في الحقيقة ذم لهم وقدح فيهم وليس بمدح لهم وليس بأمر يرفع شأنهم. قال الشيخ رحمه الله: وقول الآخر وهو أحد شعراء بلعنبر، وهذه الأبيات هي أولى الحماسيات عند أبي تمام: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. والأبيات هي: لو كنتم من مادن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدا ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. إذا هو ينفي عنهم الشر، وليس هذا بمدح لهم ولا بكمال فيه، بل هذا لهوانهم وضعتهم ورقة أحسابهم أو حالهم. يقول رحمه الله تعالى: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وترحمه هنا على الشيخ لا على الشاعر، أي إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، كما يقال إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له الأيمن، وفي هذا العصر فأدر له قفاك. أي إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، عفى الله عنك، وذلك حتى لا يسيء إليهم إساءة أكبر. وهؤلاء مذمومون، ولهذا قال بعده: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالخلاصة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لما يلي: أولا، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ثانيا، لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي هذا الشيء عنه، كقولنا الجدار لا يظلم. ثالثا، أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. إذا قلت هذا الرجل لا يغدر في عهده، هذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه، وحينئذ يكون هذا مدحا فيه. ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر، أو لأنه إذا غدر هذه المرة انتبوا عليه مرات ومرات حتى يتلفوه، وهنا يكون هذا ذما فيه. فالحاصل أنه يجب عليه نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد انتفائها، ولكن لإثبات كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه تعالى يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عنه لثبوت كمال ضده وهو العدل. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تبارك وتعالى ولكمال قدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، لأن نفي العجز يلزم منه إثبات كمال القدرة وإثبات كمال العلم. فهذا النفس كما ترى عندما ينفى عن الله تبارك وتعالى عن العجز، فهذا يتضمن إثبات أكثر من كمال، فالعلم والقدرة كما قال الشيخ رحمه الله. كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي وهو أن ينفى عنه سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، هذا على سبيل الإجمال. فما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ سبحان الله عما يصفون، فهذا على سبيل الإجمال. وأما التفصيل في النفس فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والصاحبة وما نفاه الله تعالى عن نفسه. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق لله جل وعلا والمجد المطلق، فما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والألف واللام للاستغراق كما مر في بداية النظر والمدارسة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، ولله المثل الأعلى. فهذا كما ترى إجمال في الإثبات. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. الإجمال في النفس هو القاعدة، ولكن قد يفصل في النفس، وذلك لأسباب منه نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فالنفي هنا في مقابل ما ادعوه لله تبارك وتعالى من إثبات الولد له جل وعلا. وكذلك لدفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب الإعياء والتعب. قد يتوهم أحد نقصا في حق الله جل وعلا، فيأتي هذا النفي من أجل دفع توهم هذا النقص، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يتوهم أحد شيئا يسوء فيقول هناك لغوب نصب تعب، فيأتي هذا النفس لدفع هذا الوهم، وما مسنا من لغوب، واللغوب الإعياء والتعب. وكذلك يأتي التفصيل في النفس لكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماله في حقه تعالى فينفيها، لأن الولد كمال في المخلوق، فقد يتوهم متوهم أن ذلك أيضا كمال في حق الله، فيأتي النفي لدفع ذلك فيقول تعالى لم يلد ولم يولد، لأن الولد بالنسبة للمخلوق كمال، فقد يتوهم متوهم أن ذلك أيضا كمال في حق الله فيأتي النفي لذلك. هذه هي القاعدة الثالثة، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية أو منفية، وهما بمعنى. القاعدة الرابعة من قواعد الصفات، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وثبوت الكمال لله عز وجل يستلزم نفي نقيضه، كما أن نفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى في الصفات المنفية يستلزم ضده كما مر. فإننا عند نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى نعتقد ثبوت كمال الضد، فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده، وهو كمال حياته وكمال قيوميته. كذلك ثبوت الكمال لله عز وجل يستلزم نفي نقيضه، فإذا أثبتنا العدل لله تبارك وتعالى فهذا يستلزم نفي الظلم، إلى غير ذلك من هذه الصفات الثبوتية. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها وهي صفات مدح وكمال، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية وفي رسالة التدمري. وهذا أيضا لقطع السبيل على أهل التحريف والتعطيل ولإبطال التمثيل. فيجب أن نتنبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، فإنه لم يقل حصل للموصوف، لأن كمال الله تعالى حاصل كما مر في مسألة التوحيد، وأن التوحيد جعلك الشيء واحدا، وهذا من تفعيل النسبة ليس من جعلك الله تبارك وتعالى واحدا، إذ الوحدانية من صفاته جل وعلا ليست بجعل جاعل. فكذلك هنا يقول ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولم يقل حصل له من كمال الوصف ما هو أكثر، لأنه حاصل، ولكن هنا ظهور لذلك الحاصل من كمال الله رب العالمين الذي هو موصوف به، فلم يقل حصل للموصوف، وإنما ظهر من كمال الموصوف، لأن كمال الله تعالى حاصل سواء علمناه أو لم نعلمه. لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن ظاهرا لنا من قبل. أما إذا قال لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف هناك ما لم يحصل من قبل، لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سبيل. هذا كله احتراز من أن يقول أحد ذلك، لأنه هو لم يقل وإنما قال سواه، ثم دلك على الحكمة فيما صار إليه والحكمة فيما صدف عنه. الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير، لأنها تدل على مدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الكريم بلا شح، أنت الشجاع بلا جبن، أنت الجواد بلا قلة، أنت القوي بلا ضعف وما أشبه ذلك، لكان هذا بالنسبة له محبوبا مرادا. أما لو قلت له أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب ولا كناس ولا خدام ولا طباخ وما أشبه ذلك، لكان هذا بالنسبة له مكروها ولعاقبة، مع العلم بأن المعطلة يركزون على صفات النفس ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات. فقد أعمى الله تعالى بصائرهم، لأنهم والعياذ بالله يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل وصفات النفس تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. لهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، ويأتي النفي مجملا على عكس طريقة أهل الكلام المذموم. أهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل على عكس طريقة أهل السنة والجماعة، بل على عكس ما يدل عليه العقل وتستقيم عليه الفطرة. فهؤلاء يأتون بالنفي المفصل وبالإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهاز ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يدري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. وكلامهم هذا هراء، في بعض هذا النفي الذي ذكروه ما يوافقون فيه أهل السنة أنه لا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، وما أقل هذا في كلامهم. وأما ما أتوا به بعد ذلك من النفي هذا كله هراء محض، بل هو انتقاص في حق الرب الجليل جل وعلا. الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فأما قوله تعالى ليس كمثله شيء فلم يقل عز وجل ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العلو، بل عمم النفي ليس كمثله شيء. هذه هي القاعدة، وما عليه أهل السنة والجماعة أنهم يجملون النفي إلا ما هو منفي بخصوصه في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وترى ذلك في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلم يقل عز وجل ليس كمثله شيء في كذا وكذا وكذا من صفات العيوب، بل عمم النفي. فالنفي هنا مجمل، وهذا مدح بلا شك. أما النفي المفصل فهو العيب حقا، كما مر في المثال الذي ضرب من دخول الرجل على الملك يمدحه بالسلوب، فيقول الملك عزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا كساح ولا ابن كساح ولا بزبال ولا ابن زبال ولا بخادم ولا ابن خادمين. هذا نفي كما ترى، ولكنه قدح وليس بمدح. فهذه حالة من الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فقد نفى هنا الولد، وهذا النفي نفي خاص. وقد مر أن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكنه عز وجل قد نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادعوا لله ولدا، فأخبر الله تعالى بنفي ذلك خاصة كما أخبر بنفي الزوجة نفيا خاصا بقوله ما اتخذ صاحبة. الحالة الثالثة التي تأتي فيها الصفات السلبية دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ففي الآية الأولى نفي النقص في الإرادة، وفي الآية الثانية نفي النقص في الفعل. وما مسنا من لغوب هذا لنفي النقص في الفعل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين هذا نفي النقص في الإرادة. فقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي أردنا بهذا الخلق حقا ولم نرد به اللعبة والسدى. وفي الثانية بين كمال القوة، وفي الأولى بين كمال الإرادة. اللغوب التعب والإعياء، وقوله تعالى في ستة أيام قيل المراد بها ستة آلاف سنة لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا حيث قالوا بأن تكوين الأرض وتضاريسها وكذلك الأفلاك تحتاج كل هذه المدة لأنه يحتاج إلى وقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن، كما يقولون في مسألة الانفجار العظيم وما كان من السديم الأول ثم ما وقع من الانفكاك والانشقاق وأخذ ذلك ملايين السنين إلى غير ذلك. فقدروا هذه المدة بستة آلاف سنة، بعضهم أطال المدة فقال بل هي ملايين الملايين من السنين. قال آخرون المراد بستة أيام ست ساعات، أو أزمنة، وهي كست لحظات، لأن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. قال آخرون بل المراد ستة أيام كأيامنا هذه، وقد خلقها الله في هذه المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة في أعمالهم، فإن الله قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، ولا يحتاج إلى زمان لكي يخلق شيئا أو لكي يوجده. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى كما يقول المصنف العلامة رحمه الله تعالى جعل مدة الخلق ستة أيام كأيامنا هذه، يعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة. الصحيح أنها ستة أيام كأيامنا. يدل على هذا حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه. فإذا الصحيح أنها ستة أيام كأيامنا هذا، وأما كون الله تعالى قدرها بهذا هذا من الأمور التي لا نستطيع إدراكها، وليس لنا أن نتكلم فيها ولا أن نبحث عنها، لأن هذا يتعلق بفعله تبارك وتعالى، وفعله تبارك وتعالى يكون على مقتضى علمه وحكمته. فليس لنا أن نقول لماذا كان خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليس لنا أن نقول ذلك، بل نؤمن بيقين أن ذلك إنما كان لأجل حكمة يعلمها الله رب العالمين. وهذا يكفي في أمثال هذه الأمور وفي غيرها أيضا، بل إنه أيضا يدخل، أي هذا التسليم بيقين يدخل حتى في الأحكام، لأننا نعلم أن هذه العبادات غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بها، وليس للعبد أن يقول للمعبود لما كان ذلك كذلك ولماذا لم يكن ذلك كذلك، بل من تمام العبودية أنه يلزمه بالأمر فيلتزمه، يأمره به فيأتمر به. فالعبادات في الجملة غير معقولة المعنى، ليست لها حكمة، حاشا لله، لها حكمة جليلة يعلمها الله رب العالمين، وقد يبدي لنا بعض وجوه الحكمة في مثل هذه الأمور. عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المرأة فقالت لها ما للمرأة إذا هي أفطرت الأيام من رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لها أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حروراء، هي بلدة بالعراق نزل بها الخوارج، فقيل لهم الحرورية. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت الأمر الحكمة والحكمة الأمر. وكذلك المؤمن عليه أن يسلم لله تبارك وتعالى، لأن المؤمن الحق هو الذي إذا جاءه الخبر قال سمعنا وصدقنا، وإذا جاءه الأمر أو النهي قال سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمن. أما أن يدخل عقله فيما ليس للعقل فيه مجال فهذا شيء آخر، وعليه فالله عز وجل أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي يظهر على حسب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول بعض أهل العلم أنها أيام كأيامنا هذه. قد يقول قائل: وما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن الله فعل ذلك، ففعله هو الحكمة سبحانه وتعالى. وليس لنا أن نقول ذلك، لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعلله، فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. في الأمور الكونية كذلك، لأنه قد يقول قائل: جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار كبيرة، مع أن الجمل أكبر من الحمار، فالأنسب العكس لكون الجمل أكبر حجما. هذا يعترض على أي شيء؟ هذا خلق الله، والله يفعل ما يشاء، وهذا له حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، كما مر في حديث عائشة، لأن الحكمة ظاهرة جلية، ومع ذلك لم تعرج عليه، مع ثقوب نظرها وجودة عقلها وصحة نظرتها رضوان الله عليه، ومع ذلك فلم تلتفت إليه، لأنها لو أمرت المرأة بأن تقضي الصلاة لشق عليها، فتمتد بها فترة حيضها إلى عشرة أيام، فإذا قيل لها عليك بقضاء الصلاة كان ذلك شقا عليها. وأما الصيام فهذا أمر يعرض في شهر واحد من العام، فيصيبها ما يصيبها، فيخف عليها بعد أن تقضي الصيام. وأما أمرها بقضاء الصلاة فهذا يشق عليه. شيء آخر أن الصيام إنما يأتي في رمضان، وهو الصيام الواجب الذي سوف تعجز عن الإتيان به للعذر الذي عنده، فهذا أمر لا يتكرر في العام كله. وأما الصلاة فهي في كل يوم، والمرأة يصيبها الحيض على حسب عادتها، فيصيبها مثلا في كل أربعة أسابيع مرة، فهذا أمر سيتكرر مع كثرة ما هو مطلوب منها من الصلاة. فالحكمة ظاهرة، ومع ذلك فإن عائشة لم تلتفت إليه، قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ألست مؤمنا؟ بلى. فسلم، سلم تسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهي مستفيضة في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، وهذه الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى جمع فيها بين الذاتية والفعلية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قد يقول قائل: هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص، فأين ذكر ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ قالوا: هذا في غير ذلك. فقالوا هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد من أين هو؟ فعن الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة يدلك لأول نظرة على هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكذلك قال قائل: هذا التقسيم للصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية هذا لم يرد به نص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ هذا إيراد قوي جدا يجاب عنه بأن يقال: لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط، وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون: إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، فكلها صفات ذاتية سميت ذاتية للزومها للذات، فإنها لا تنفك عن الذات بحال. فصفة الخلق صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار كما سيأتي إن شاء الله. فصفة الخلق من حيث هي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات أبدا، لم يستفد جل وعلا اسم الخالق بعد أن خلق، بل هو تبارك وتعالى موصوف بصفة الخلق وهو تعالى الخالق وهو تعالى الخلاق ولا مخلوق، لأنها من صفات ذاته، لا تنفك صفات الذات عن الذات أبدا. إذن صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها، وقد قسمه العلماء إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. وهذا أيضا تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه ذكر الصفات الذاتية الخبرية وقال: هذا نظير مسماه أبعاض لنا، يريد العينين، يريد اليدين، إلى غير ذلك مما هو أبعاض لنا. وتعالى الله تبارك وتعالى عن التبعيض، ولكن هو يريد أن يقرب لك المسألة. فهذه صفات ذاتية خبرية، فالصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، الصفات الذاتية معنوية وخبرية، التي تدل على المعنى قالوا لها معنوية كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك، وأما ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا فسموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. السمع مثلا صفة ذاتية معنوية، اليدان صفة ذاتية خبرية، لا يقولون معنوية، لأنهم لو قالوا معنوية لعادوا إلى تأويل الأشعرية وشبههم، فهذا هو السبب في قولهم هي صفات ذاتية خبرية، لأنهم لو قالوا عن اليدين وعن العينين هذه صفات معنوية لأمسك في ذلك واحتج به الأشعرية ومن أخذ بشبههم من أجل نفي الصفات، فيقولون هي صفة معنوية، يعني ليست بصفة حقيقية لله تبارك وتعالى. فالذي جعلهم يقولون إنما هي خبرية من أجل ألا يتمسك بذلك الأشعرية في تأويله، والذي جعلهم لا يقولون بعضية وإنما قالوا ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، ولم يقولوا هي بعضية كما نقول يدنا، نحن البشر المخلوقين نقول يدنا بعض منا أو جزء منا، قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا بقولهم يا صفات ذاتية خبرية، وقالوا خبرية لأنها متلقات من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدين بهما يأخذ ويقبض ويبسط، لكن علمناه بمجرد الخبر، لأن الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعينين لم يدل عليهما العقل، ولولا الخبر ما علمناه. فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل، لأن العقل ليس له تدخل في هذا، ولا يمكن أن نقول إلا بما ورد به النص، فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر، ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية أو بعضية، لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. إذن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشأ لم يفعل، فالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تقسم أيضا إلى صفات فعل خبرية، وهي الصفات التي تثبت بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة ولا يهتدي لها العقل مجردا، كالاستواء والنزول والعجب والفرح. ومنها صفات فعل عقلية يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص به، كالخلق والإحياء والإماتة والرزق، فإن العقل يمكن أن يهتدي لإثبات تلك الصفات لله جل وعلا. وأما صفة الاستواء وأما صفة النزول فهذه لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها، ولا يمكن أن نعلمها إلا من طريق الوحي المعصوم. هذه أيضا يقال لها خبرية ويقال لها صفات فعل عقلية التي يمكن إدراكها بالعقل مع ورود النص به، كصفة الخلق مثلا. قالت الصفات الإلهية أثبت أهل السنة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثة. هذا قول أهل السنة. وأما المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا الذات مجردة عن الصفات، وزعموا أن الله لا تقوم به الصفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره، وهو قولهم لا تحله الأعراض ولا الحوادث، وبذلك نفوا قيام الصفات الذاتية والفعلية بالله تعالى، وجعلوا إضافة الصفات إلى الله تعالى إما من باب إضافة الملك والتشريف، أو من باب إضافة الوصف أي القول، من غير قيام بالمعنى. وأما المتأخرون من الأشاعرة ومعه الماتوريدية فنفوا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويعنون بالكلام الكلام النفسي، وهم لا يثبتون الكلام أيضا كما يثبته أهل السنة، وإنما يعنون بالكلام الكلام النفسي، والقرآن عندهم مخلوق أيضا عند الأشاعرة. وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة وهي الإدراك، وزاد الماتوريدية صفة التكوين. وأما الكلابية ومن وافقهم من قدماء الأشاعرة وغيرهم فإنهم يثبتون الصفات الذاتية وينفون الأفعال الاختيارية، ولم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته كالمحبة. وأما الكرامية فإنهم يثبتون الصفات بما فيها أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن، وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك. وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها، فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، لأنه مر أن الصفات الإلهية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ربنا جل وعلا، فهي لا تنفك عن الذات، فهذه صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، التي إن شاء الله فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. فتكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. إذن الكلام صفة ذات باعتبار، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، فذاته موصوفة بهذه الصفة وهي لا تنفك عن الذات بحال. فإذا ما تكلم الله تبارك وتعالى بأحد الكلام فهذه صفة فعلية، لأن الكلام حينئذ يكون متعلقا بالمشيئة. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فهي صفة فعلية وهي تابعة لحكمة. أثبت المعتزلة الحكمة وقالوا ليست صفة لله، وإنما هي مخلوقة، والمقصود بالحكمة إحسانه إلى الخلق. هؤلاء القوم عندهم جسارة على التكلم في أمور يحجم عنها العقلاء، فإن هؤلاء تكلموا في ذات الله تبارك وتعالى، وتكلموا في صفاته، وأطلقوا أزمة عقولهم فراحت تهيم في كل واد وتمر على كل ناد، ولا يحصلون في المنتهى إلا قبض الريح إذا حصلوا. هؤلاء المعتزلة يثبتون الحكمة، وقالوا ليست الحكمة صفة لله تعالى، وإنما هي مخلوقة، والمقصود بالحكمة إحسانه إلى الخلق. أثبتها الله لنفسه، ما لك أنت؟ الله عز وجل أثبت لنفسه الصفة وهو أعلم بنفسه، وكذلك أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. فيأتي بعد ذلك من ينازع في ذلك، هو أعلم بالله من الله، هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكه، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لأنهم أيضا قسموا الصفات الفعلية إلى ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. ما له سبب معلوم كالضحك وكالعجب، وما ليس له سبب معلوم لنا فالنزول إلى السماء الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بسبب ذلك، وليس لنا أن نقول شيئا من عند أنفسنا. فإذا هذه صفة فعل ولكنها غير معلومة السبب. وأما صفة الضحك وأما صفة العجب فإذا وجد ما يقتضي ذلك وجدت على حسب مشيئة الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى حكمته، فتكون معلومة السبب. القسم الثاني، الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، فبهذا الاعتبار تكون صفة الكلام صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وباعتبار أحاده تكون صفة فعلية، فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، فهنا إرادتان، إرادة سابقة وإرادة مقارنة، والقول إنما يكون بعد الإرادة المقارنة للفعل. فإذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، فبمجرد أن يقول ذلك فإذا بالشيء يكون على وفق ما أراد، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة فهذه سابقة لا يقع بعدها قول، إذن لا نقول بعد الإرادة، وهذا يدل على حدوث هذا القول، لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة. هناك أدلة كثيرة من القرآن تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع المتحدث عنه، فقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالغدو سابق على هذا القول. وكذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالمسموع سابق، وهذا القول صادر بعده وعلى هذا تقف. ومع ذلك فالشيخ رحمه الله تعالى كان قد قرر طرفا من ذلك في شرحه على السفارينية، ثم رجع عن هذا الأمر قبل وفاته بأشهر قليلة في شرحه على رياض الصالحين، لأنه رحمه الله تعالى كان يقول إن الله تبارك وتعالى إنما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بعد أن وقع ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول القرآن في اللوح المحفوظ. قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله راجعا عن قوله الأول، وقد شرح الله تعالى صدري لهذا القول، فأنا أقول به، والله تعالى له العلم المحيط، لأننا إذا نظرنا في كلامه هاهنا رحمه الله يقول فالغدو سابق على هذا القول، لكن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. وهذا أيضا لا يستغرب، وكيف يستغرب أن يكون الله عز وجل قد كتب القرآن في اللوح المحفوظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق المرأة وقبل كلامها؟ ما الذي يستغرب من ذلك؟ أليس قد كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فأي شيء في هذا؟ ولذلك رجع الشيخ رحمه الله عن قوله الأول وقال وقد نظرت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانشرح لذلك صدري، أو شرح الله صدري لذلك، فرجع إليه رحمه الله رحمة واسعة. فإذا وقعت في يدي نسخة من شرحه على السفارينية فستجد القول الأول، إلا إذا كان من يقوم على خدمة الكتاب قد أثبت ذلك في الحاشية وأتى بكلام الشيخ نفسه، لأنه تراجع بكلامه، هو الذي أثبت ذلك وهو الذي قاله رحمه الله تعالى. فقد يأتي إنسان إلى شرح للسفارينية لم يذكر فيه هذا التراجع فيطير به في كل ناد ويقول الشيخ يقول كذا والشيخ يقول كذا، والشيخ بريء من ذلك رحمه الله رحمة واسعة. قال كلام الله عز وجل باعتبار آحاده صفة فعلية، وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل وأنه لم يزل ولا يزال متصفا به صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا. الآن أنت تسمع لا تتكلم وأنت موصوف بصفة الكلام، فأنت متكلم بالقوة لأنه لا يمنعك من الكلام مانع قهري، وإنما أنت ممتنع عن الكلام باختيارك ولكنك قادر على الكلام، فيقال إنك متكلم وإن كنت صامتا. فالكلام من صفاتك ولو كنت ساكتا. إذن أنت متكلم بالقوة. الآن أتكلم فأنا متكلم بالفعل، وأنت أيضا متكلم ولكن أنت متكلم بالقوة. تعالى الله تبارك وتعالى عن الأمثال، ولله المثل الأعلى. الله رب العالمين ذاته موصوفة بهذه الصفة، وهي صفة الكلام، وهي صفة كمال، لأنه لا شك أن المتكلم أكمل من الذي يعجز عن الكلام، فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة. وأما ما يتكلم الله تبارك وتعالى به، أي كلام الله باعتبار آحاده، فهذه صفة فعل، لأنها تكون على حسب مشيئته. الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، فكان الكلام على مذهبهم صفة ذاتية، وعليه فالقرآن عندهم على هذا مخلوق، وإنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، لأن الكلام عندهم صفة ذاتية نفسية. وأما ما أتى من عند الله من كتابه فذلك هو عبارة عن كلامه النفسي، فهذا ما ذهبوا إليه. وهم مرجئة أيضا في باب الإيمان عن الأشاعرة، فالله المستعان. قول الكلابية والأشاعرة هو أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس لازم لذاته تبارك وتعالى لزوم الحياة والعلم. قالوا والله لا يتكلم بمشيئته وإرادته ولا يتكلم بحرف وصوت، وقالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلامه عند الكلابية وعبارة عن كلامه عند الأشاعرة، وأن كلامه معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فإذا الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، لأنهم يثبتون صفة الكلام، نعم، ولكن يقولون الكلام معنى نفسي يقوم بذات الله تبارك وتعالى. هذا القرآن ما هو؟ قالوا هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى النفسي، إذن هو مخلوق جعله الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات. وأما الكلابية فيقولون القرآن حكاية عن كلامه تبارك وتعالى، فما يكون الشيء بإزاء المرآة فيكون حكاية عنه، فقالوا القرآن حكاية عن كلام الله. والأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. أهل السنة قالوا القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، ونزل به جبريل، فمن الله بدأ وإليه يعود، وقد أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء. ولهذا يقول أهل السنة إن الكلام صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فإذا قالوا كون الكلام صفة ذاتية وفعلية هذا جمع بين الضدين، فالجواب ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض، فالسجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، وذلك باعتبارين، فإذا كان السجود لله كان طاعة، وإن كان السجود لغير الله كان شركا. فتقول السجود يكون إيمانا طاعة ويكون شركا، فهل يرد مثل ذلك الإيراد على هذا الكلام؟ فيقول قائل كيف يكون السجود إيمانا وشركا؟ وهل قلنا إنه إيمان وشرك في آن؟ هو إيمان باعتبار وشرك باعتبار، فإذا سجد لله فهذه طاعة، وإذا سجد للصنم فهذا شرك بالله جل وعلا. وكذلك صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فباعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى فهي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متكلما، وأما باعتبار المشيئة على مقتضى الحكمة على اعتبار آحاد كلامه فهي صفة فعل. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.